بتفريج كرباتهم وإعطائهم ومنحهم كل ما يحتاجون. الصمد العبد إذا أراد أن يتعبد لله بهذه الصفة الجليلة لابد أن يستحضر كيف تعبد أسلافه بذلك بهذه الصفة، كيف تعبد موسى عليه السلام، كيف تعبد نوح، كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الجليلة، كيف تعبد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تعبد الصحابة بهذه الصفة الجليلة صفة الصمدية. انظر إلى نوح الذي اعتقد في ربه هذا الاعتقاد الصحيح بأن الله هو الصمد، يعني يصمد إليه العباد في كل الحوائج وكل النوازل. قام نوح بعدما كذبه قومه نادى ربه ربي قد كذبني قومي، فإن الله جل في علاه سارع له في الخيرات بأن أنجاه وأغرق الباقين. وانظروا إلى موسى عليه السلام عندما تعبد لله بهذه الصفة قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو يعلم بأن الله هو الصمد، هو الذي تقصده العباد في الحوائج، فإن العبد لا يملك للعبد نفعا ولا ضرا. كل نبي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وكل مؤمن معتقد في الله حق الاعتقاد يعلم أن الخير كله بيد الله وليس بيد أحد من عباده، والشر والضر هو من عند الله جل في علاه، ولا يملك أحد أن يضر أحد. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا في هذه المسألة، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله جل في علاه، وذلك كان يقول الله تعالى إن يمتدك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمتدك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك كان موسى عليه السلام يرفع بصره للسماء يعلم أن النفع والضر بيد الله، وأنه لابد أن يصمد لله يقصد الله جل في علاه بحاجته. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظروا إلى مسارعة الله جل في علاه، انظروا إلى مسارعة الصمد كيف يفرج على عباده عندما يلجؤون إليه وهو الذي يكشف الضر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا التفريج كله من الصمد سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى إلماح المرأة باللطف وبالأدب والاستحياء وهي تقول يا أبتي استأجر، هذا من صمدية الله جل في علاه، لأنه لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتح الله عليه الأبواب كلها، عفه وحفظه بعدما كان خائفا، ثم بعد ذلك بعثه نبيا مرسلا. فانظروا إلى فضل الله على العباد عندما يعتقدون الاعتقاد الصحيح في ربهم جل في علاه. فقالت المرأة على استحياء يا أبتي استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين. فعلم الرجل أنها تريد، فقال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هذه من التعبد الصحيح بعد الاعتقاد السديد في الله جل في علاه. أيضا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله، هو الذي علمنا هذه الأسماء وهو الذي علمنا هذه الصفات، فكان يتعبد بها لله جل في علاه، يتأثر بها ثم يتعبد بها. انظروا في غزوة بدر عندما التقى الصفان ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة، والله ما خرج إلا للعير، وما جهز يعني تجهيز الجيش للغزوة ما هي إلا العير. عندما قام الصفان نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكفر الذين جاءوا بالخيلاء بالكبر وجاءوا حتى تعلوا كلمة الكفر دون كلمة الله جل في علاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقد بأن الصمد هو الله في صمدية الله المؤثرة فيه، قام يتضرع إلى ربه حتى سقط رداءه عنه وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ثم بعد ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبشر يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد الاعتقاد السديد في الله جل في علاه، فلما لجأ لربه جاءته البشرى قبل أن ينزل يديه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فوجد جبريل إغاثة من الله جل في علاه الصمد، وجد جبريل ووجد الملائكة تنزل إغاثة للمسلمين حتى يكتب الله النصر لهذه الأمة. هذا أثر تعبد العباد بهذه الصفة الجليلة صفة الصمدية، فأنت تعلم أن حاجتك كلها لا يمكن أن تنزلها بعبد لأنه لن يضرك ولن ينفعك، بل سيزيدك هما على همك، والذي سيفرج همك هو الصمد سبحانه جل في علاه. وانظروا وتدبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. ولهذه الصفة لابد للإنسان أن يتدبرها حسن التدبر ويتعبد بها لربه وينزل حاجته بالله ولا ينزل حاجته بالبشر، فإنه إن أنزل حاجته بالبشر ذل وأذل نفسه ولم يعز عند ربه، ولو أنزل حاجته بالصمد فإنه سيعز وبعد ذلك يفرج الله همه غير النصر الذي يراه في الآخرة. الصفة الثانية التي نتكلم عنها اليوم أيضا صفة العزة. صفة العزة لله هي صفة سلبية صحيح؟ خطأ، هي صفة فعلية، هي ثبوتية ذاتية. ما معنى ثبوتية ذاتية؟ ثبوتية يعني ثبتت لله، أحسنت، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وأيضا الإجماع، والإجماع مستند إما الكتاب أو السنة. طيب يعني إيه ذاتية؟ قلنا ثبوتية يعني ثبتت. طيب هل في شيء غير الثبوتية؟ هل في صفة تناقض الصفات الثبوتية؟ ها يعني إيه السلبية؟ أحسنت، يعني المنفية عن الله، نفاها الله عن نفسي ونفاها عنه رسول الله. طيب يعني إيه ذاتية؟ والفرق بينها وبين الخبرية وبين الفعلية يعني إيه لا تنفك عن الله؟ أحسنت، يعني يتصف الله بها أزلا وأبدا، ما تستطيع أن تقول يتصف بها حين ولا يتصف بها حين. طيب ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ طب فكر أكثر. نعم صحيح ما قلته صحيح، لكن أنا أريد منك، لا ما أريد التمثيل، أنا أقول الآن صفة ذاتية عن لا تنفك عن الله يعني يتصف بها أزلا وأبدا. طب والصفة الفعلية على نفس المنوال يعني يتصف بها حين ولا يتصف بها حين. مثل يضحك ربنا من الأزل إلى الأبد، الله يضحك. خطأ، هو ما ضحك إلا للرجلين اللذين كان يقتتلان، ورجل يقتل الآخر ثم يدخل الرجل الآخر الجنة، صح ولا لا؟ نعم هذا هو. فهي تتعلق بالمشيئة. ما الفرق بين هذه وتلك والخبرية؟ صفة الخبرية ضبطها عندنا أو مسماها عندنا أجزاء. ممكن نصف الله نقول اليد جزء من الله والعين بعض من الله، صح؟ خطأ عندنا نحن، لكن بالنسبة لله تكون إيه؟ صفة كمال وجلال. نعم أحسن. العزة صفة ثبوتية ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، فإن الله له العزة كلها سبحانه جل في علاه، عزيز ربي قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق وإلى أزل أبد الأبدين. صفة العزة صفة ثبوتية ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، ومعناها أن العزة كلها لله كما ثبتت الله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. هل هذه الآية فيها دلالة على أن الله يتصف بالعزة؟ قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وين وجه الشاهد ووجه الدلالة من الآية في أن العزة صفة من صفات الله؟ أيبتغون عندهم العزة تعبدون ربكم ولا تعرفون كيف تصفونه، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وجه الدلالة من هذه الآية أن العزة صفة من صفات الله. ما بقيت فين؟ وين الإضافة؟ اعرف كده فإن العزة لله وين هي؟ هو مثلا يا إخوة الله يهديكم ده حص العزة لله جل في علاه، لأن الأصل فإن لله العزة، مفهوم؟ تقديم التأخير يدل على إيش؟ الله يهديكم. فهذه مختصة، العزة خاصة بالله جل في علاه، فالعزة كلها لله، كأنه يقول كل العزة هي لله جل في علاه، فأضافها لله إضافة صفة للموصوف. قال الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، أين صفة العزة هنا؟ ماشي، إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الموحدون بالله عليكم أجيبوا معي الآن، قلنا صفة العزة صفة تضاف لله جل في علاه، فقال الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، فين الدلالة على أن العزة لله جل في علاه؟ أحسنت، اسم العزيز، والاسم ها الاسم من الأسماء الحسنى، وحسن الاسم أنه يتضمن صفة كمال، والصفة هي العزة. أحسنت. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى الكبر ردائي والعزة أو العز إزاري، وأيضا قال في حديث ابن مسعود اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، فهذه فيها دلالة أن العزة لله جل في علاه، والمتعبد لله جل في علاه في هذه الصفة يجد العزة في رأسه في قلبه في بشاشة إيمانه، يعلم أن مكمن العزة في كلية الذل لله جل في علاه، فلا يتذلل إلا لربه، ويعلم أن أذل أهل الأرض لله هو أعز أهل الأرض. وذلك ترى أن العبد يعني يرغم أنفه ويتذلل لربه بجبهته في سجوده فيرتقي عند رب، كلما سجد كلما ارتقى عند الله جل في علاه. بل نحن نجزم أن أذل أهل الأرض لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله أعز أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. والعبد الذي يتعبد لله بهذه الصفة كما قلت لكم يمشي وهو مهزوم في عزة، يمشي وهو مغلوب في عزة، يمشي وهو مكروب في عزة، كما سأبين لكم الذين تعبدوا لله بهذه الصفة كيف كان بعد الهزيمة النكراء عليهم، كانوا في عزة لا تدانيها عزة، لأنهم يعلمون بأن العزة كلها لله جل في علاه، وأن العديد يصف المؤمنين بالعزة كما بين الله بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، غير هؤلاء لا يدخلون في العزة. عندما ينظر إلى هذه الأمة الرذيلة، إلى هذه الحقارة التي عشنا فيها، إلى هذه المذلة والمهانة التي نزلنا إليها، عندما ينظر إلى هذا الذل المهين ويرتقي ببصره إلى السماء ويعلم أن العزة لله، والله كل العزة تدخل في قلبه وهو يلجأ إلى ربه جل في علاه أن يرد العزة له مرة ثانية بطاعته وبذله لربه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يربي أصحابه على هذه النفس العزيزة، ما من صحابي إلا وكان ذليلا في الكفر فأعزه الله جل في علاه. انظروا إلى ابن مسعود كان ذليلا وسط مكة، لما أسلم ونشر الله الدين وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، ثم التقى الصفوان على غير معاد في غزوة بدر، من الذي التقى على صدر أبي جهل؟ وأبو جهل كان صنديد مكة كلها، أبو جهل صنديد من صناديد قريش، وارتقى ابن مسعود على صدر أبي جهل وهو يكلمه بعزة الكافر التي أذل ما تكون، يقول ما أنت إلا راعي غنم عندنا، فأخذه أخذ رأسه يجزها بعزة الدين. وانظروا إلى سعد بن معاذ الذي يرى عزة الإسلام عندما رمتهم العرب عن قوس واحدة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاد بني قريظة بشط تمر المدينة، فيقول له بعزة المسلم المؤمن، انظروا إلى عزة المؤمن المسلم، والله حتى ولو كان في قلة لو كان في ضعف فهو عزيز بربه جل في علاه الذي يملك الكون كله، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال له يا رسول الله والله كنا في ذل الكفر وما طمعوا في ذلك منا، أبعدما أعزنا الله بهذا الدين؟ والله هذا أبعده مما كان قبل ذلك، أو قال والله لا ينالون منا شيئا من هذا التمر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بشاشة الإيمان والاعتزاز بالله جل في علاه ملأ قلبه فنزل على رأيه. وانظروا إلى عمر بن الخطاب بعد هذه الهزيمة النكراء، لما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقتل من قتل، قتل حمزة أسد الله، قتل مصعب، قتل أنس، قتل كثير من الصحابة، وكانت هزيمة شر هزيمة على رسول الله، كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم احتمى في الجبل، فجاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، فقال أفيكم محمد؟ فقال اللهم نعم. قال أفيكم أبو بكر؟ قال اللهم نعم. فقال أفيكم عمر؟ أفيكم علي؟ أفيكم عثمان؟ قال اللهم نعم. انظروا إلى عزة الكافر الزائفة، فقال علو هبل، فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما منكم من أحد يرد عليه؟ فقال عمر وما نقول يا رسول الله. انظروا إلى عزة المؤمن المسلم الذي يعتز بدينه بربه جل في علاه، قال قل الله أجل وأعز، أو قال قل الله أعز وأجل، فقال الله أعز وأجل، فقال يا محمد يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيكم أحد يرد عليهم؟ فقال عمر لا سواء. انظر إلى العزة هديمة، وهو يعتز بربه لأنه يعلم الذي قتل ذهب إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. عزة الدين حتى في الهزيمة، حتى في الهزيمة، لأنه يقول لسان حالي يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بعيدين، هل تربصون بنا إلا الجنة بالشهادة وإلا النصر والعزة؟ ففي الحالتين العزة بالله جل في علاه. أيضا العزة عند النصر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما استعصى بيت المقدس، اللهم ردها إلينا ردا جميلة، عندما استعصى بيت المقدس على أبي عبيدة بن الجراح وبعث إلى عمر حتى يفتحه، فجاء عمر فمر بمخاضة بركة، مر بمخاضة فانتعل خلعا عليه وتأبطا عليه، جعل النعل تحت الإبر وتأبطا عليه يمشي حافيا ذلا لله جل في علاه، لأنه يعلم أن الذل لله هو مكمن العزة. وهو يمشي قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أحب أن القوم يرونك على هذه الحال. فقال عمر بن الخطاب إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته. ثم قال له رضي الله عنه أرضاه كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. انظروا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل الإسلام. قال كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عزة بدين الله، عزة من عز الله جل في علاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية انظروا إلى عزة المؤمنين وكيف يعلمون أن رقابهم حتى إذا طارت صارت بعزة لله جل في علاه. عمر بن الخطاب كانت اجتهاده بمقدمات العقل صحيحة لكن الوحي يغلب، فلما جاء وهذا الذي جعل عمر يقول أيها الناس استهموا الرأي في الدين، إذا جاء النقل فهو النقل. قال عمر عندما عارض فعل رسول الله وعارض فعل أبي بكر في صلح الحديبية انظر إلى العزة، هذا هو الشاهد. جاء عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لا، العزة للدين. إذا أنا أسلمت لله علمت أني سأقتل، سأقتل إلى جنات ونار، سأقتل بعزة بكرامة لأن دمائي تسيل من أجل رفع راية لا إله إلا الله. فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وكانت مقدمات صحيحة لأنه اعتز بربه فعز، لكن الوحي غلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يضيعني الله، كما قال أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفتح العظيم. وهذا الفتح العظيم يبين لك عزة أهل الدين بالذل لله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه مكة بعدما علم أن العزة لله وهو المستيقن في ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، دخل فاتحا مكة فطأطأ رأسه، ويقال أنه دخل بعمامة سوداء، وهذه سنة أميتت أيضا في هذه الأزمنة، دخل بعمامة سوداء وأيضا على رأس المغفر، فدخل يطأطئ رأسه، ضربت لحيته في نحره من الذل لله، يتواضع لربه جل في علاه، يعلم أن مكمن الذل لله هو مقدار العز عند الله جل في علاه. وانظروا إلى السلف الصحابة رضوان الله عليهم بعدما أعزهم الله بهذا الدين ما كانوا يتكلمون إلا بعزة الدين. هذا هارون الرشيد عندما بعث إلى نغفور ملك الروم وهو يهدده يكلمه بعز المسلم بعز المؤمن، يقول له من أمير المؤمنين من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنودي أولها عندي وآخرها، أو يقول أولها عندك وآخرها عندي. هذا عز المسلم، عز المسلم بدينه بربه بقوة وجبروت الله جل في علاه. ربعي بن عامر ضرب لنا أروع الأمثلة في عز المسلم عندما دخل على الفرش فرش جلود النمور على رستم ملك أو عامر وكيل كسرى، دخل عليه بسيف قصير وبرمح وهو برمحه يدوس على هذه الفرش الوثير وأيضا على الوسادة فيقطعها ويعلق حماره أو بغلته على هذه الوسادة ويدخل بسيفه الصغير. هم أرادوا أن يمنعوه، قال أنتم طلبتمونا فإن أردتم دخولي لن أدخل إلا بأسلحتي، فأدخله وسمح له رستم. فدخل عليهم فنظر رستم إليه ضاحكا محتقرا، هذا العبد الذي دخل بالثياب الرسدة لكن قلبه كله عزة، لما؟ لأن قلبه معلق بالله جل في علاه، بمن يدبر العرش سبحانه جل في علاه، يعلم أن العزة كلها لله. فدخل على رستم فنظر رستم إلى سيفه ورمحه فضحك فقال ما هذا على السيف يستصغر ما هذا، وكان سيفا صغيرا، فقال ما هذا؟ قال هذا سيفي أتقدم به في نحور الأعداء ولا أتأخر. يتقدم شجاعة يعلم أنه لو قتل قتل لله ولو قتل قتل لله عزة المسلم. فأرعب القوم ثم قال له من أنتم وماذا تريدون؟ فقال ربعي بعزة المسلم نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه جل في علاه ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عز المسلم يظهر هذا العز عندما يتعبد العبد لله بهذه الصفة عندما يتذلل العبد لله جل في علاه. فانظروا إلى محمد الفاتح كيف فتح الله عليه وأعزه لما تذلل لربه في القسطنطينية وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرون الأولى. وهذا قطز عندما رد على هلاك الذي يعني أعمل القتل في المؤمنين في بغداد مليون أو أكثر من مليون قتيل من العلماء والكتب وغير هؤلاء دخل فأعمل الفساد في بغداد يبعث إليه قطز وبيبرس اللذين جعلهما الله جل في علاه نصرا لهذا الدين بصحيفته التي أرسلها إلى قطز وهو يرد عليه بالسيف قطعا وقال لو كانت الرسل تقتل لقتلتك ارجع بها إلى مولاك. ثم نصر الله ثم اعتز بربه. صفة العزة ضاعت منا الآن. ما من أحد يتعبد لله بهذه الصفة يمشي على الأرض عزيزا بعز الله جل في علاه قلبه معلق بالعزيز الذي سيعزه ولا يمكن أبدا أن يرضى له الذل لأن الله يحب أولياءه ويعز أولياءه. فإن كنت وليا لله فأنت من الأعزاء وإن كنت غير ذلك فراجع نفسك وارجع وتعبد لربك بهذه الصفات الجليلة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.